بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 395 من البداية والنهاية. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك حدثني عبد الله بن ظالم قال سمعت أبا هريرة قال سمعت حبي أبا القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن فساد أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش. ثم رواه أحمد عن زيد بن الخباب عن سفيان وهو الثوري عن سماك عن مالك بن الظالم عن أبي هريرة فذكره. ثم روى غندر وروح بن عبادة عن سفيان عن سماك بن حرب عن مالك بن الظالم قال سمعت أبا هريرة زاد روح يحدث مروان بن الحكم أو يحدث مروان بن الحكم قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يد غلمة أمراء سفهاء من قريش. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة حدثني بشر بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخضري يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يكون خلف من بعد الستين سنة أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. وقال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ قال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به. تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي على شرط السنن. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي قال لما رجع علي من صفين قال أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية فإنه لو فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل. ثم روى عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس بن الوليد بن زيد عن أبيه عن جابر عن عمير بن هانئ أنه حدثه أنه قال كان أبو هريرة يمشي في سوق المدينة وهو يقول قبل القول في الحاشية واحد صحيح البخاري في المناقب اثنان صحيح أحمد والبيهقي في الدلائل ثلاثة تنزل رؤوس عن من كواهلها تثبت وتقطع أو تثبت وتقطع متابع بعون الله عز وجل وهو يقول اللهم لا تدركني سنة الستين ويحكم متمسك بصبغي معاوية اللهم لا تدركني إمارة الصبيان. قال البيهقي وعلي أبو هريرة وعيد قال البيهقي وعلي وأبو هريرة إنما يقولان هذا الشيء سمعناه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال يعقوب بن سفيان أنا عبد الرحمن بن عمرو الخزامي حدثنا محمد بن سليمان عن أبي تميم البعلبكي عن هشام ابن الغار عن ابن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة ابن الجراح قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يزال هذا الأمر معتدلا قائما بالقسط حتى يسلمه رجل من بني أمية. وروى البيهقي من طريق عوف الأعرابي عن أبي خلدة عن أبي العالية عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية. وهذا منقطع بين أبي العالية وأبي ذر وقد رجحه البيهقي بحديث أبي عبيدة المتقدم قال ويشبه أن يكون هذا الرجل هو يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان. والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت الناس في يزيد بن معاوية أقسام، فمنهم من يحبه ويتولاه وهم طائفة من أهل الشام من النواصب، وأما الروافض فيشنعون عليه ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيه، ويتهمه كثير منهم أو أكثرهم بالزندقة، ولم يكن كذلك. وطائفة أخرى لا يحبونه ولا يسبونه لما يعلمون من أنه لم يكن زنديقا كما تقول الرافضة. ولما وقع في زمانه من الحوادث الفظيعة والأمور المستنكرة البشعة الشنيعة، فمن أنكرها أو فمن أنكرها قتل الحسين بن علي بكربلاء، ولكن لم يكن ذلك من من علم منه أو من علم منه، ولعله لم يرضى به ولم يسؤه، وذلك من الأمور المنكرة جدا. ووقعة الحروة كانت من الأمور القبيحة بالمدينة النبوية على ما سنورده إذا انتهينا إليه في التاريخ إن شاء الله سبحانه وتعالى. الإخبار بمقتل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقد ورد في الحديث بمقتل الحسين فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عمارة يعني بن زاذان عن ثابت عن أنس قال استأذن ملك المطر أن يأتي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأذن له فقال لأم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد. فجاء الحسين بن علي فوثب حتى دخل، فجعل يصعد على منكب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال له الملك أتحبه؟ فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعم. قال فإن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال فضرب بيده فأرواه ترابا أحمر، فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها. قال فكنا نسمع يقتل بكربلاء. في الحاشية واحد رواه البيهقي في الدلائل ويسلمه أي يكسره من حافته، والمعنى يعيبه وينقص من شأنه. إثنان ضعيف. المطالب العالية لابن حجر وقد بين ابن كثير علة ضعفه. ثلاثة حسن أحمد البيهقي في الدلائل متابع بعون الله عز وجل، ورواه البيهقي من حديث بشر بن موسى عن عبد الصمد عن عمارة فذكره ثم قال وكذلك رواه سفيان بن فروخ عن عمارة وعمارة بن زاذان هذا هو الصيدلاني، والصيدلاني أبو سلمة البصري اختلفوا فيه، وقد قال فيه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين، وضعفه أحمد مرة ووثقه أخرى، وحديثه هذا قد روي عن غيره من وجه آخر، فرواه الحافظ البيهقي من طريق عمارة بن عرفة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها نحو هذا. وقد قال البيهقي أنا الحاكم في آخرين أو في آخرين. قالوا أخبرنا الأصم أخبرنا عباس الدوري حدثنا محمد بن خالد بن مخلد حدثنا موسى بن يعقوب عن هاشم بن هاشم عن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعة أخبرتني أم سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو حائر، ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت منه في المرة الأولى، ثم اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء وهو يقلبها، فقلت ما هذه التربة يا رسول الله؟ فقال أخبرني جبريل أن هذا مقتل بأرض العراق للحسين. قلت له يا رسول عيد قلت له يا جبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بها، فهذه تربتها. ثم قال البيهقي تابعه أبو موسى الجهني عن صالح بن يزيد النخعي عن أم سلمة وأبان عن شهر بن حوشب عن أم سلمة. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي حدثنا الحسين بن عيسى حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الحسين جالسا في حجر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال جبريل أتحبه؟ فقال وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي؟ فقال: أما إن أمتك ستقتله، ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة حمراء. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. والحسين بن علي قد حدث عن الحكم بن أبان بأحاديث لا نعلمها عند غيره. قلت: هو الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي أبو عبد الرحمن الكوفي أخو سليم القاري. قال فيه البخاري مجهول، يعني مجهول الحال، وإلا فقد روى عنه سبعة نفر. وقال أبو زرعة منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن علي: قليل الحديث وعامة حديثه غرائب، وفي بعض أحاديثه المنكرات. وروى البيهقي عن الحكم وغيره أو غيره عن أبي الأحوص عن محمد بن الهيثم القاضي: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد بن عبد الله عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني رأيت حلما منكرا الليلة. قال: وما هو؟ قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. قال: رأيت خيرا، تلك فاطمة إن شاء الله سبحانه وتعالى تلد غلاما يكون في حجرك. فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف البزار، وتابع بعون الله عز وجل. كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فدخلت يوما على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تهريقان الدموع. قالت: قلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ما لك؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا. فقلت: هذا؟ قال: نعم. وأتاني بتربة من تربته حمراء. وقد روى الإمام أحمد عن عفان عن وهيب عن أيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي أو حجري عضوا من أعضائك. قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاما. فتكفلينا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فولدت له فاطمة حسينا فدفعته إليها فأرضعته بلبن قسم. فأتيت به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما أزوره فأخذته فوضعه على صدري، فبال فأصاب البول إزارة، فرخخت بيدي على كتفيه فقال: أوجعت ابني، أصلحك الله. أو قال: رحمك الله. فقلت: أعطني إزارك أغسله. فقال: إنما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام. ورواه أحمد أيضا عن يحيى بن بكير عن إسرائيل عن سماك عن قابوس ابن مخارقه عن أم الفضل فذكر مثله سواء، وليس فيه الأخبار بقتله، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا عمار بن أبي عمارة عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائل: أشعث أغبر، بيده قارورة فيها دم. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه. لم أزل ألتقطه منذ اليوم. قال: فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قد قتل في ذلك اليوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال قتادة: قتل الحسين يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة 61 وله 54 سنة وستة أشهر ونصف شهر. وهكذا قال الليث وأبو بكر ابن عياش الواقدي والخليفة ابن خياض وأبو معشر وغير واحد إنه قتل يوم عاشوراء عام 61. وزعم بعضهم أنه قتل يوم السبت والأول أصح. وقد ذكروا في مقتله أشياء كثيرة أنها وقعت من كسوف الشمس يومئذ وهو ضعيف وتغير آفاق السماء ولم ينقلب حجر إلا وجد تحته دم. ومنهم من خصص ذلك بحجارة بيت المقدس وأن الورس استحال رمادا وأن اللحم صار مثل العلقم وكان فيه النار إلى غير ذلك مما في بعضها نكارة وفي بعضها احتمال والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو سيد آدم هو سيد ولد آدم والله تعالى أعلم. هنا أظن هناك لفظا ساقطا من الطباعة في أعيد. وقد مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ولم يقع شيء من هذه الأشياء. وكذلك الصديق بعده مات ولم يكن شيء من هذا. وكذا عمر بن الخطاب قتل شهيدا وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر. وحصر عثمان في داره وقتل بعد ذلك شهيدا. وقتل علي بن أبي طالب شهيدا قبل صلاة الفجر. ولم يكن شيء من هذه الأشياء والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد صحيح أحمد. وقوله قائل أي أو قائل أي نام وقت القيلولة وهي منتصف النهار. إثنان الورس نوع من النبات يصبغ به متابع بعون الله عز وجل. وقد روي أو روى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمارة عن أم سلمة أنها سمعت الجنة تنوح على الحسين بن علي وهذا صحيح. وقال شهر بن حوشب كنا عند أم سلمة فجاءها الخبر بمقتل الحسين فخرت مغشيا عليها. وكان سبب قتل الحسين أنه كتب إليه أهل العراق يطلبون منه أن يقدم إليهم ليبايعوه بالخلافة. وكثر تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابن عمه مسلم بن عقيل. فلما ظهر على ذلك عبيد الله ابن زياد وعيد فلما ظهر على ذلك عبيد الله بن زياد نائب العراق ليزيد بن معاوية فبعث إلى مسلم بن عقيل يضرب عنقه ورماه من القصر إلى العامة. فتفرق ملأه وتبددت كلمتهم هذا. وقد تجهز الحسين من الحجاز إلى العراق ولم يشعر بما وقع فتحمل بأهله ومن أطاعه وكانوا قريبا من 300. وقد نهاه عن ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد وجابر وابن عباس وابن عمر فلم يطعهم. هما أحسن ما نهاه ابن عمر عن ذلك واستدل له على أنه لا يقع ما يريده فلم يقبل. فروى الحافظ البيهقي من حديث يحيى بن سالم الأسدي ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه قال سمعت الشعبي يقول كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة. قال أين تريد؟ قال العراق ومعه طوامير وكتب. فقال لا تأتهم. فقال هذه كتبهم وبيعتهم. فقال إن الله خير نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا. وإنكم بضعة من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والله لا يليها أحد منكم أبدا وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير منكم وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير لكم، والله تعالى أعلم. وهذا يحتاج إلى تحقيق في اللفظ، فارجعوا فأبى وقال هذه كتبهم وبيعتهم. قال فاعتنقه ابن عمر وقال استودعك الله من قتيل. وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر من ذلك سواء من أنه لم يلي أحد من أهل البيت الخلافة على سبيل الاستقلال ويتم له الأمر، وقد قال ذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب إنه لا يلي أحد من أهل البيت أبدا، ورواه عنهما أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ في كتابه الفتن والملاحم. قلت وأما الخلفاء الفاطميون الذين كانوا بالديار المصرية فإن أكثر العلماء على أنهم أدعياء علي بن أبي طالب ليس من أهل البيت، ومع هذا لم يتم له الأمر كما كان للخلفاء الثلاثة قبلها، ولا اتسعت يده في البلاد كلها، ثم تنكدت عليه الأمور. وأما ابنه الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه لما جاء في جيوشه وتصافى هو وأهل الشام ورأى أن المصلحة في ترك الخلافة تركها لله عز وجل وصيانة لدماء المسلمين أثابه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وأما الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه فإن ابن عمر لما أشار عليه بترك الذهاب إلى العراق وخالفه اعتنقه مودعا وقال استودعك الله من قتيل. وقد وقع ما تفرسه ابن عمر فإنه لما استقل ذاهبا بعث إليه عبيد الله بن زياد بكتيبة فيها 4000 يتقدمهم عمر بن سعد بن أبي وقاص. قبل المتابعة في الحاشية 1 الطوامير الكتب والرسائل، أتابع بعون الله عز وجل. وذلك بعدما استعفاه فلم يعفه، فالتقوا بمكان يقال له كربلاء بالطف، فالتجأ الحسين بن علي وأصحابه إلى مقبصة هناك وجعلوها منهم بظهر، وواجهوا أولئك وطلب منهم الحسين 3، إما أن يدعوه يرجع من حيث جاء، وإما أن يذهب إلى ثغر من الثغور فيقاتل فيه، أو يتركوه حتى يذهب إلى يزيد بن معاوية فيضع يده في يده فيحكم فيه بما يشاء. فأبوا عليه واحدة منهن وقالوا لا بد من قدومك على عبيد الله بن زياد فيرى فيك رأيه، فأبى أن يقدم عليه أبدا وقاتلهم دون ذلك، فقتلوه رحمه الله سبحانه وتعالى. وذهبوا برأسه إلى عبيد الله بن زياد فوضعوه بين يديه، فجعل ينكت بقضيب في يده على ثناياه، وعنده أنس بن مالك جالس، فقال له يا هذا ارفع قضيبك، قد طالما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقبل هذه الثنايا. ثم أمر عبيد الله بن زياد أن يسار بأهله ومن كان معه إلى الشام إلى يزيد بن معاوية، ويقال إنه بعث معهم بالرأس حتى وضع بين يدي يزيد، فأنشد حينئذ قول بعضهم نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. ثم أمر بتجهيزهم إلى المدينة النبوية، فلما دخلوها تلقتهم امرأة من بنات عبد المطلب ناشرة شعرها واضعة كفها على رأسها تبكي وهي تقول ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بشر في ذوي رحمي. وسنورد هذا مفصلا في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. وقد رثاه الناس بمروات كثيرة، ومن أحسن ذلك ومن أحسن ذلك ما أورده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وكان فيه تشيع جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا فكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا قتلوك عطاشا ولم يترقبوا في قتلك التمزيل والتأويلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا. ذكر الأخبار عن وقعة الحروة التي كانت في زمن يزيد. أيضا قبل المتابعة في الحاشية واحد متزملة ملتفة ومتشحة اثنان الحروة هي حروة زهرة أو حروة واقم وهي من حرك المدينة وهي مكان يكثر فيه الحجارة. أتابع بعون الله عز وجل. قال يعقوب بن سفيان حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني بن فليح عن أبيه عن أيوب ابن عبد الرحمن عن أيوب ابن بشير المعافري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج في سفر من أسفاره فلما مر بحروة زهرة وقف فاسترجع فساء ذلك من معه وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما الذي رأيت؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما إن ذلك ليس من سفركم هذا. قالوا فما هو يا رسول الله؟ قال يقتل بهذه الحروة خيار أمتي بعد أصحابي. هذا مرسل. وقد قال يعقوب بن سفيان قال وهب بن جرير قالت جويرية حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. قال لأعطوها يعني إدخال أو لأعطوها يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. وتفسير الصحابي في حكم المرفوع عند كثير من العلماء. وقال نعيم بن حماد في كتاب الفتن والملاحم حدثنا أبو عبد الصمد العمي وعيد حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا ذر أرأيت أن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف أنت صانع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تدخل بيتك؟ قال قلت فإن أتى علي؟ قال يأتي من أنت منه؟ قال قلت أحمل السلاح؟ قال إذا تشرك معهم. قال قلت فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أو يبوء بإثمك وإثمه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن مرحوم هو ابن عبد العزيز عن أبي عمران الجوني فذكره مطولا. قلت وكان سبب وقعة الحروة أن وفدا من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم وأحسن جائزتهم وأطلق لأميرهم وهو عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر قريبا من 100,000. فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح في شربه الخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر فاجتمعوا على خلعه فخلعوه عند المنبر النبوي. فلما بلغه ذلك بعث إليهم ثرية يقدمها رجل يقال له مسلم بن عقبة، وإنما يسميه السلف مسرف بن عقبة. فلما ورد المدينة استباحها 3 أيام، فقاتل في غضون هذه الأيام بشرا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد من أهلها. وزعم بعض علماء السلف أنه قتل في غضون ذلك 1000 بكر، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.